لكن مثلا بعض مظاهر التدين عندنا الجمعية أو الأمر معروف والنهي عن المنكر، لا هذا ليس طبيعيا. لماذا ليس طبيعيا؟ لأنه الطبيعي يعني مقبول أوروبيا وفقا للمقدمات التي ذكرناها. طيب، لنا أن نسأل سؤالا، عفوا، ما الدليل على صحة هذه المقدمات كلها؟ وهذه المقدمات هي المترسخة في قلوب عامة من تجدهم يريدون أن يقرأوا الإسلام قراءة جديدة، أو من أنكروا الدين أصلا أو يحاربونه أو يهاجمونه أو يدعون أنهم مسلمون وهم في واقعهم يهاجمون الدين بشكل مستمر، وهي المترسخة في قلوب منكري السنة. بلا نقاش هذه هي التي تدفعهم. فهذه المقدمات التي هي النموذجية الأوروبية، وجوب اتباع النموذج الأوروبي، توقيفية النموذج الأوروبي، حرفية النموذج الأوروبي، ما دليلها؟ لابد أن يكون هناك دليل محايد مما يقبله جميع الناس. أيضا عندهم مقدمة أخرى، أن النموذج الأوروبي هو إما نموذج خالي من العيوب أو هو نموذج الأفضل، بحيث أنه لا يوجد فيه عيب إلا وهو موجود في غيره بشكل أكبر، وإلا لا تثبت الحرفية إن لم تكن هذه المقدمة موجودة. أول شيء، دعوة أن النموذج الأوروبي هو النموذج الفاضل أو أقصى ما يطمح إليه الإنسان، هذا مبني أصلا على منظومة معرفية، على أيديولوجيا، لا تؤمن بالآخرة، لا تؤمن بأننا جئنا لغاية، لا تؤمن بأهمية العرض مثلا، لا تؤمن بأهمية الفضائل مثل العفة أو الفضيلة ككل، وإنما تؤمن فقط بالمادية، إنما تؤمن فقط بالمادية. وبما أن الغربيين ماديا متقدمون على غيرهم، فهم نموذج فاضل أو هم النموذج أو الذي يحتذى به. وهذه فكرة علينا أن نناقشها طويلا، يعني حتى كثير من الناس الذي يتكلم عن ذلة الأمة وهوان الأمة و أحيانا يذكرون مظاهر من وقوع القتل والتشريد في عدم البلدان لبعض إخواننا، ولكن كثير منهم حين يطلق هذا يعني أننا لم نصل للحالة الأوروبية، مع أن الله عز وجل قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، بمعنى أن عزتكم مستمدة بشكل أساسي من إيمانكم المتمثل بإيمانكم الاعتقادي وتطبيقكم لأركان الإسلام. سواء كان هناك تفوق دنيوي أم لا يوجد، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يعني هل المسلم ينبغي أن ينظر بعزة للكافر حتى في أوقات كونه، حتى يعني نظر مثالا بسيطا، حتى مع كونه فقيرا والكافر مليونير؟ يعني هذا مثال فردي. طيب، هل يمكن؟ إذا قلنا نعم، إذن ما المشكلة حين يكون هذا الأمر في سياق الأمة؟ فأولا، هذه الفكرة أصلا مبنية على نفي الدين وعلى نفي الغائية وعلى نفي كون الدين هو القيمة العليا، بحيث أنه لو وجد وفقد غيره، ولا يعني بالضرورة أننا نفقد غيره، ولا يعني بالضرورة أن نفقد غيره، فقد يأتي، فالدين وفر لنا أسباب العزة، ولكن قد تتخلف، لا مشكلة، بتقصير منا أو ابتلاء من رب العالمين أو إلى آخره. فهذه أول فكرة، هي فكرة حقيقة لا يمكن يوجد عليها دليل. الأمر الثاني، وجوب اتباع النموذج الأوروبي. في الواقع أن هذه الفكرة أيضا لا تبنى إلا على نفي الدين، لأن النموذج الأوروبي وتوقيفية النموذج الأوروبي الأمران مع بعضهما ننقدهما معا،